ولهذا لك أن تنظر في كلام أحمد رحمه الله، وقد استفتي في جماعة كبيرة من القضاة والأئمة وغير ذلك، فلان جهمي، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا، كذاب وغير ذلك. هذا موجود وكثير بارك الله فيك. فلو أحسن زيد من الناس وعدل والآخر بيّن، الواجب كما قلت الحجة والبرهان يجب أن تنصاع معها، كما فعل مثال هذا بارك الله فيك، نعم، محمد بن حميد الرازي، أثنى عليه الإمام أحمد، قال حسن الحديث حسن المعرفة، عيب عليه صحبته للشاذكوني. الشاذكوني سليمان الشاذكوني كان رجلا حافظا من علماء الحديث وحفاظهم. الإمام أحمد يقول أحفظنا للطوال، أحفظنا الحديث الطويلة. أحمد يعترف، الإمام أحمد يقول أحفظنا للطوال الشاذكوني، ومع هذا كذاب يكذبه الأئمة. إذا جاء في إسناد حديث اضرب عليه عرض، اضرب عليه تماما، حديث تالف بمرة، أو لك أن تقول حديث موضوع. هذا محمد بن حميد عيب عليه صحبته للشاذكوني، يجلس إليه بس. تكلم بعضهم لما أثنى عليه أحمد، كان في الأول يعني يثني عليه، ممن كذب هذا الرجل أبو زرعة، أبو زرعة دون الإمام أحمد رتبة وإمامة، أقول دونه، أليس كذلك في هذا العصر، وإمام أهل السنة في ذاك الوقت. ولما قيل لأبي زرعة إن أحمد قد أثنى عليه خيرا، قال لعله إن شاء الله يتبين، إنما أثنى عليه من لا يعرفه، فذهب إليه وعرفه بحاله، فكان إذا ذكر عنده فعل أحمد هكذا، نفض يده. الحق هو الضال الذي يجب أن تنشده بارك الله فيك.